هل ثبت أن ملكا سأل الله أن يقيس الجنة فأعطي ما خلاصته 3000 سنة، وبعدها قيل له إنك ما كست ثلث حصة أبو بكر؟ حديث خرافة يا أم عمرو. نعم.